هل صحيح أن من أحبه الله ابتلاه؟ حيث أننا سمعنا هذه العبارة دائما، وجهونا بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز. نعم، يعني الله إذا أحبه ابتلاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، هم أحباب الله. فالابتلاء يبتلى به الأحباب ليمحصهم ويرفع درجاتهم وليكونوا أسوة لغيرهم حتى يصبر غيرهم يتأسى بهم. ولهذا قصص أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، في رواية ثم الصالح ثم الأمثل فالأمثل. يرسل المرء على قدر دينه، فإن كان في دين صلابة شدد عليه في البلاء. ولهذا ابتلى الله الأنبياء بلايا عظيمة، منهم من قتل، منهم من أوذي، منهم من اشتد به المرض وطال كأيوب، ونبينا أوذي أذى كثير في مكة والمدينة ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام. المقصود أن أذى يقع لأهل الإيمان والتقوى على حسب تقواهم وإيمانهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.